بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا العاشر في التعليق على الأحاديث الأربعين وتتمة الخمسين في هذا اليوم السبت الثاني من جمادى الأولى لعام 1441 الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2019، وانتهينا إلى الحديث 45 وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وغفر له وجزى شيخنا خير الجزاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. نعم. قوله في الحديث عن شحوم الميتة: يستصبح بها الناس، معناه يتخذون من شحومها أو من شحوم الميتة مصابيح للإنارة. وقوله أجملوه أي أذابوه. وهذه الخبائث التي ذكرت في الحديث وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح، كما ذكر جابر رضي الله عنه في الحديث، ولا يلزم من ذلك عدم تحريمها قبل ذلك، لا يلزم من تحريمها يوم الفتح أنها لم تكن محرمة قبل ذلك. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم هو فيكون قوله عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما سبق من التحريم، لأن الناس يوم الفتح كانوا حديثي عهد بالكفر، وكانوا يتخذون هذه الأربعة وينتفعون بها بالبيع وغيره. ويستثنى من الميتة جلدها، يستثنى من الميتة جلدها إذا دبغ، فإنه إذا دبغ حل الانتفاع به، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو في صحيح الإمام مسلم. وهذا الحديث تضمن أصلا مهما، وهو أن الشرع إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، هذا الأصل، وهو أن الشرع إذا حرم شيئا فإنه يحرم أكل ثمنه ويحرم الانتفاع به، إلا ما يستثنيه منه أو يدل الدليل على جواز الانتفاع منه بعد التحريم. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، وفي لفظ: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، سواء كان هذا المحرم من المأكول فينطبق عليه الحديث الأول إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أو كان من عموم المحرمات مأكول كان أو غير مأكول، فإن كل محرم يحرم الانتفاع به بالبيع ونحوه. وفي الحديث ذم الحيل، وهي ما يتوصل به إلى استحلال المحرمات، الحيلة المذمومة شرعا ما يتوصل بها إلى استحلال المحرمات أو إبطال وترك الواجبات، وأن من فعل ذلك أي من استخدم الحيل لاستحلال المحرمات أو ترك الواجبات فقد شابه اليهود في حيلهم، وهم معروف عنهم أنهم أهل حيل، حرم الله عز وجل عليهم شحوم الحيوانات، فماذا فعلوا؟ جملوها، أي ذوبوها وباعوها وأكلوا أثمانها. حرم عليهم الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ جعلوا القني وحفروا الحفر القريبة من البحر وجعلوا المياه تدخل إليها يوم السبت، وتدخل الحيتان فيسدون عليها، يعني يسدون عليها حتى لا تخرج منها، ثم يصطادونها متى؟ يصطادونها في غير السبت. إذن هم أصحاب حيل. فهذا الحديث ينبه على ماذا؟ ينبه على تحريم التشبه باليهود وبأهل الكتاب وبالكفار عموما في الاحتيال على ترك الواجبات أو فعل المحرمات، وفيه التحذير من سلوك سننهم واتباع سبيلهم، كما جاء في أحاديث أخر في النهي عن اتباع سبيلهم والنهي عن سلوك سننهم، قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قال الصحابة: آل يهود والنصارى. قال: فمن؟ الحديث الذي يليه. عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البدع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البدع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث قاعدة كلية وأصل عام في تحريم كل المسكرات، قاعدة كلية وأصل عام في تحريم المسكرات كلها، مهما اختلفت الأطعمة التي يتخذ المسكر منها، ومهما اختلفت أسماء الأشربة والأطعمة، فكل مسكر حرام، سواء كان طعاما أو شرابا. وإن كان الغالب أن السكر إنما يكون في الأشربة، فالحديث ينبه هنا على علة تحريم الخمر، أو علة تحريم ينبه على علة التحريم وهي السكر. فمتى كانت هذه العلة موجودة كان الحكم التحريم، كان الحكم هو التحريم. فمتى كان الطعام أو الشراب مسكرا كان محرما، فلا ينظر إلى اسمه، لا ينظر إلى الاسم، ولا ينظر إلى نوعه، من أين جاء هذا الطعام أو هذا الشراب. وهذا يبين فساد ما ذهب إليه بعض الفقهاء قديما، فقهاء أهل الكوفة أهل الرأي، يبين هذا الحديث فساد ما ذهبوا إليه وترخصوا بسببه، من أن الخمر التي حرمها الله هي المتخذة من العنب، وما عدا ذلك فليس بخمر. قالوا: الخمر المحرمة هي ما اتخذ من العنب، وما عدا ذلك فليس بمحرم، وهذا ليس بصواب، والأدلة تعارضه، منها هذا الحديث الذي بين أن كل طعام أو شراب إذا اتصف بالإسكار أو أدى إلى السكر فهو محرم وهو خمر. وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا فيما خرجه الإمام مسلم في صحيحه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، إذن العلة هي الإسكار، وكل خمر حرام. والحد الذي يحصل به تحريم المسكر هو السكر بالكثير. متى يسمى هذا الشراب أو هذا الطعام مسكرا؟ إذا أكل منه كثيرا أو شرب منه كثيرا فسكر. فالسكر بالكثير هو الحد الذي منه نقول إن هذا الطعام يحرم تناول القليل منه. فإذا حصل السكر بالكثير فإنه يحرم القليل. إذا حصل السكر بالكثير فإنه يحرم القليل من باب سد ذريعة السكر. فقد أخرج الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم من حديث ابن عمر مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء. وهذا يبين أيضا فساد ما ذهب إليه بعض الفقهاء قديما وترخصوا بسببه، وهو حل شرب القليل الذي لا يسكر من النبيذ المتخذ من غير العنب. قالوا القليل لا يحصل به السكر، إذا كان متخذا من غير العنب فإنه يجوز شربه، ولو كان شرب الكثير يؤدي إلى الإسكار. فهذا يتصادم أيضا مع النصوص، حتى وجدوا مثلا في تراجم بعض الفقهاء من أهل الكوفة أنهم جاءوا إليه وكان إيش يعني يهذي أو يتكلم بكلام غير مفهوم، لأنه شرب ما ظنه قليلا فأسكره. فلذلك الحد في هذا أن الذي يسكر إذا أسكر الكثير فالقليل المذقة الواحدة منه حرام، المذقة الواحدة، الشربة الواحدة، اللقمة الواحدة من الطعام المسكر تصبح إيش؟ تصبح حراما وليس العكس. فالحديث هذا أصل عام في تحريم كل مسكر مهما كان اسمه أو اختلف نوعه. نعم، الحديث الذي يليه. عن المقدام بن معدي كر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات، أكلات بحسب ابن آدم أكلات، أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن. نعم، هذا الحديث ليس حسنا فقط بل هو فوق الحسن، هو فوق الحسن من ناحية الثبوت. فله عن المقدام بن معدي كرب، أو يقال أيضا يكرب، له ثلاث طرق يصح بها، خرجها الشيخ الألباني في الإرواء وفي الصحيحة. والوعاء في قوله ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، الوعاء هو الظرف الذي يوضع به الشيء، والصلب هو الظهر، بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن بها صلبه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، الصلب هو الظهر. والحديث أصل في حفظ الأبدان، الحديث هذا أصل في حفظ الأبدان وآداب الطعام والشراب. فإن التخمة وكثرة الطعام والدوام على ذلك هو أساس كل الأمراض، فشر الأوعية امتلاء هو البطن، لأن الامتلاء يسبب الأمراض ويسبب الكسل ويقعد عن القيام بالواجبات ويضعف الذهن ويذهب بالفطنة ويقسي القلب ويوقظ الشهوات. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عن عمل يداوم عليه من أفضل الأعمال قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أو قال: لا عدل له. والحديث خرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام غير القادر على الباءة، باءة الزواج، غير القادر على أن يحصل تكاليف الزواج، أمره بالصيام، لأن الصيام يخمد الشهوة ويضعفها ويجعل الإنسان ينشغل في أشياء أخرى نافعة. قال: ومن لم يستطع، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحفظ الصحة متوقف على لقيمات يقمن صلب الإنسان، أن يقتصر في طعامه في النهار كلما جاع على لقيمات قليلة يقمن صلبه، ولا شك أن هذا هو الأفضل، وهكذا كان السلف الصالح في الغالب أنهم يقتصرون على الطعام القليل الذي يقيم أصلابهم. فإذا لم يكتفي بذلك واحتاج إلى الزيادة لأن طبعه هكذا، أو عنده أشغال وأعمال مثلا شاقة تحتاج إلى أن يأكل أكثر، أو هو لا يقاوم مثلا الطعام، لا يستطيع أن يقتصر على لقيمات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حدا أعلى من ذلك، فقال: فلتكن، بين له أن تكون عادته الدائمة عدم الشبع الكامل، بحيث أنه يملأ بمقدار أو يأكل بمقدار ما يملأ ثلث بطنه ويجعل الثلث الآخر لشرابه والثلث الآخر لنفسه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمر أيضا قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال، فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال له: ما اسمك؟ قال: أبو غزوان. قال: فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال: نعم. فأسلم. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، فلما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها. فاليوم الأول وهو كافر حلب له سبع شياه فشرب حليبها كله. في اليوم الثاني عندما أسلم في الصباح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها. فقال له: ما لك يا أبا غزوان؟ قال: والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال: إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا معا واحد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده جيد. والمعا بكسر الميم وآخره ألف مقصورة، وفي لغة بفتح العين وبعدها ياء، هكذا المعي، والجمع أمعاء وهي المصارين. واختلف في معنى الحديث على أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، وأولاها بالصواب قول الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معا واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في سبعة أمعاء. الحديث الذي يليه: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. بيّن الحديث خصال النفاق العملي، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال وداوم عليها فهو متصف بالنفاق العملي، ومن كانت فيه واحدة منهن داوم عليها فإنه يوصف بأن فيه خصلة من النفاق، ولا يطلق لفظ النفاق عليه، لا يقال عنه هذا منافق نفاقا عمليا إلا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع وداوم عليها. والمداومة يعني أن تصبح هكذا حياته، هذه صفاته، أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، نعم، وإذا عاهد غدر، هكذا صفته، هذه صفاته تجتمع عليه يداوم عليها، حاله الدائمة كذلك. وهذا يؤخذ من قوله: إذا فعل كذا، إذا حدث كذا، نعم. فإذا يفرق ما بين أن يكون الرجل متصفا بخصلة من خصال النفاق العملي، وبين أن يكون منافقا نفاقا خالصا، يعني منافقا نفاقا عمليا. لقوله في الحديث منافقا خالصا ليس معناه أنه صار كعبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه وأصحابه الذين نزل فيهم القرآن، وإنما المقصود أنه اتصف بالنفاق العملي الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب توشك أن تردي صاحبها في هوة النفاق الاعتقادي. والنفاق في أصل معناه هو مخالفة الظاهر للباطن، فإذا كانت تلك المخالفة في الاعتقاد كمن يظهر الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وسائر مسائل الإيمان، يظهر ذلك على لسانه وفي حياته، ولكنه يكذب فيها أو يكذب ببعضها في الباطن، فهذا هو النفاق الأكبر. إذن مخالفة الظاهر للباطن قد تكون في الاعتقاد، مثالها من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان بكل أركان الإيمان ثم يبطن الكفر بها كلها أو ببعضها، فهذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي الذي نزل القرآن مبينا حال أهله وكفرهم ومقالاتهم ومخازيهم في سورة التوبة وفي غيرها. وصاحبه إن لم يتب منه قبل موته فهو في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. فكفر المنافقين نفاقا اعتقاديا أشد من كفر الكفار الأصليين، لذلك جعل الله عز وجل أصحابه في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإن كان النفاق بالعمل، بأن يظهر الإنسان علانية صالحة ثم يبطن خلاف ذلك مع استقرار الإيمان عنده، هو مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، مؤمن بأركان الإيمان ومسائل الإيمان كلها وأصول الإيمان، ولكنه يظهر ماذا؟ يظهر ظاهرا صالحا ويبطن سريرة على خلاف ذلك الظاهر، ويأتي هذه السريرة يظهر الصلاح ولكنه في الحقيقة إيش؟ يبطن خلاف ذلك، كمن يعني يبطن محبة أن يكذب في الحديث، يظهر أنه سيفي بالوعد ثم بعد ذلك يبطن أنه سيخلفه، يظهر أنه سيصدق في الحديث ثم بعد ذلك ممارسته العملية فيها الكذب، فيأتي بالخصال التي ذكرت في الحديث ويدوم حاله عليها كلها بحيث يتصف بها، فهذا هو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وصاحبه على خطر عظيم، وهو مرتكب لكبيرة مركبة من أربع كبائر أو من خمس كبائر بحسب ما جاء في الحديث الآخر. إذن صاحب النفاق العملي على خطر عظيم، لأنه أصلا هو يتشارك أو يشابه النفاق صاحب النفاق الاعتقادي بأنه أصلا هذا هو صاحب سريرة على خلاف العلانية، وإن كانت هذه السريرة متعلقة بالعمل وليست متعلقة بالاعتقاد، فصاحبه على خطر عظيم، خاصة إذا اجتمعت فيه خصال النفاق كلها، فإنه يخشى أن تنزلق به تلك الصفات إلى ماذا؟ إلى النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر. الخصلة الأولى التي تركبت منها كبيرة النفاق العملي هي الكذب في الحديث، وهو قصد الإخبار على خلاف الحقيقة، فليس كل من أخبر على خلاف الحقيقة كان كاذبا، ليس كل من أخبر على خلاف الحقيقة كان كاذبا، فلربما يستخدم التورية ويكون كلامه على خلاف الحقيقة، ولربما يقول أو يخبر بخلاف الحقيقة نسيانا أو سهوا أو باجتهاده وغلبة ظنه، فإذا ضروري أن يكون في الكاذب أن يقصد الكذب، فإذا الكذب هو قصد الإخبار بالشيء على خلاف الحقيقة، وهو من أخس الصفات وأقبحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه. الخصلة الثانية هي إخلاف الوعد، وهو مذموم ومحرم إذا وعد ونوى الإخلاف، فيدخل هذا في الكذب. أما إذا يعني متى يذم ومتى يحرم؟ إذا وعد ونوى الخلف، فصار عنده سريرة خلاف العلانية ودخل في باب الكذب. أما إذا وعد ونوى الوفاء وعزم على الوفاء ولكنه منعه من ذلك مانع كوني أو شرعي، فهو معذور. إذا منعه من الوفاء مانع كوني أو مانع شرعي فهو معذور. نعم. الخصلة الثالثة هي الفجور في الخصومة إذا خاصم فجر. والفجور في الخصومة هو تجاوز الحد في الخصومة إلى الظلم في القول أو الفعل انتصارا للنفس. قد تحصل الخصومة بين الصالحين حتى وبين أصحاب السنة، ولكنه لا يفجر في الخصومة. الخصومة حاصلة، الصحابة اختصموا فيها بينهم لكن ما فجروا في الخصومة، حاشاهم أن يفجروا في الخصومة. فلذلك الفجور في الخصومة هو تجاوز الحد إلى الظلم في القول أو الفعل. ومن صفات الفاجر في الخصومة أنه ماهر بها. لاحظ، الفجور في الخصومة أنه ماهر في الاختصام وعنده احتيال وتأويل لرد الحق والانتصار لنفسه. هذا هو الفاجر في الخصومة، أنه من صفاته أن فجوره يدعوه إلى الظلم في القول أو الفعل وتجاوز الحد المسموح به عند الاختصام. ثم هو ماهر بالخصومة وعنده قدرة على التأويل والاحتيال لرد الحق والانتصار لنفسه. هذا هو الفاجر في الخصومة. ومن صفات المتقين أنهم عند الخصومة يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس. ولا شك كلامي هذا، كل واحد في ذهنه وفي عقله الباطن يقول ما أكثر هؤلاء الذين يفجرون في الخصومة ممن عاصرناهم وعايناهم وكان بعضهم معنا في هذه الدعوة ثم كشفهم الله عز وجل وفضحهم وسقطوا. نعم، وتخلفوا عن ركبها، تخلفوا عن السنة وعادوها وعادوا أهلها، وبين الله عز وجل حقيقتهم وسرائرهم. عند الخصومة فجروا وأدت وظهر أنهم يعني في خصومتهم تجاوزوا الحد إلى الظلم في القول والفعل ورد الحق والاحتيال في رده، الاحتيال في رده، وتبين أنهم عندهم إيش؟ حذق في رد الحق وحذق في الخصومة واحتيال وتأويل لرده. نعم. فمن صفات المتقين أنهم عند الخصومة يكظمون الغيظ ويتنازلون ويعفون، وإن كانوا خاصة إن كانوا قادرين على الانتصار لأنفسهم. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأمر الله تعالى بالعدل مع المؤالف والمخالف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، أو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما تحصل الخصومة إلا يحصل بغضاء بين الناس، خصومة دينية أو دنيوية، فالشرع يأمرك العدل، أن تعدل مع المؤالف والمخالف، أن تعدل، ومطلوب منك العدل أكثر في قولك وفي فعلك، وأن تكون منصفا في حال الخصومة لا في حال الوفاق. فإنه في حال الوفاق والوئام وفي حال أن الناس على يعني ما بينهم خلاف لا ديني ولا دنيوي ما يحصل الظلم ولا الحيف ولا التأويل لرد الحق. لكن عندما يحصل الاختصام مطلوب منك العدل في قولك وفي وأن تكون منصفا، والإنصاف عديل، الإنصاف عزيز ما بين الفرقاء وما بين المختلفين وما بين المختصمين. ذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، لا يحملنكم بغض قوم على أن تقولوا بخلاف الحق وأن تقولوا بخلاف العدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض أو إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهذا في الصحيحين. والألد شديد الخصومة، والخصم الحاذق فيها. الخصم هذه الصفة معناها الحاذق فيها، القادر على الاحتيال لرد الحق. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. فإذا كان الرجل، انتبهوا لهذا، قال إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا, قال إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق, يعني يقلب الباطل إلى إيش؟ يقلب الباطل إلى حق, يخيل للسامع أن الباطل إيش؟ أن الباطل حق, ويوهن الحق, يضعف الحق, عنده قدرة ما هو على هذا, ويخرجه في صورة الباطل, قال كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاصم في باطل وهو يعلم أو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلمه, يعني يعلم أنه باطل, لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي رواية له ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله, انتهى كلام الحافظ ابن رجب. قلت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قوله من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع هو حديث صحيح خرجه الشيخ الألباني في الإرواء. الخصلة الرابعة قوله إذا عاهد غدر, أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد في آيات كثيرة, وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها, والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة, ومنها الوعيد, منها آيات ترتب الوعيد على إخلاف أو نقض العهد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية, لما خلع أهل المدينة يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة, ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. وفي رواية قال يقال هذه غدرة فلان ابن فلان, وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله, وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال, يعني يغدر به. قال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال ابن رجب رحمه الله والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في الحديث, ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما, وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا, والنبي عليه الصلاة والسلام هذه سنته وسيرته أنه كان يفي بعهده, فإذا حصل نقض العهد من المشركين أو ممن عاهدهم كان في حل من أمره, أما أنه يبادر هو بنقض العهد فهذا ليس من دينه عليه الصلاة والسلام الذي جاء به من الله تبارك وتعالى, ولا هو دين الأنبياء. الأنبياء يفون بعهودهم ولا ينقضونها. قال وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد, يعني الاعتناء بعهود المسلمين فيما بينهم الوفاء فيها بها أوجب وآكد وأشد, والاعتناء بها ينبغي أن يكون أكبر. قال ونقضها أعظم إثما, ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من تابعه, نقض عهد الإمام أو ولي الأمر أو الحاكم أو الملك أو الخليفة أيا كان اسمه, نقض العهد معه على من تابعه، والمتابعة تكون بماذا؟ بالبيعة، بالسمع والطاعة، سواء كان ذلك بالقول إذا ما طلب البيعة هو، أو كان بالإقرار. إنه كثير من ولاة الأمر قديما وحديثا لا يطلبون البيعة من الناس، فيكون مجرد بيعة أهل الحل والعقد هي بيعة ينبغي أن تكون بيعة لعموم المسلمين، فيقرون له بالسمع والطاعة طبعا بالمعروف وليس فيما حرم الله تبارك وتعالى. قال: ومن أعظمها، هذا الكلام للحافظ بن رجب، نقض عهد الإمام على من تابعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله. قال: ويدخل في العهد أو العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها، من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها، وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر ونحوه. انتهى كلامه. إذن الوفاء بالعهد هذا أصل أو كلمة جامعة أو حكم جامع من الأحكام التي يجب الالتزام بها، سواء كانت بين العبد ونفسه أو بين العبد وربه أو بين العبد والناس. وجاء في الحديث أو في حديث آية المنافق ثلاث، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، خصلة خامسة وهي قوله: وإذا ائتمن خان. الله تعالى أمر بأداء الأمانات فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو في سنن أبي داود وجامع الترمذي وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة. والأمانة تدخل في كل أبواب الدين وليست محصورة في الودائع. بعض الناس يظن أمين على المال، هناك ما هو طبعا مهم وهو من آكد الأمور، أنه من ائتمن على وديعة مالا كان، على وديعة مال كانت أو غيره، أنه يجب عليه أن يحفظها كما يحفظ ماله، وأن لا يقصر فيها، فإذا قصر في حفظها فهلكت، فوجب عليه أن يردها. نعم، أن يردها أو أن يرد مثلها. وإذا ما لم يقصر في حفظها وهلكت بجائحة يعني سماوية أو أرضية، فاحترقت مثلا أو هلكت أو أخذها السيل أو نحو ذلك دون أن يقصر، فلا يضمنها، فهو ضامن إذا ما حصل منه التعدي والتقصير. فأغلب الناس يفهمون أن الأمانة متعلقة بحفظ المال، وهي في الحقيقة أعم من ذلك بكثير. يقول الحافظ ابن رجب: وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله أو أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. النفاق الأصغر يرجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف السريرة والعلانية. قاله الحسن. وقال الحسن أيضا يعني البصري: من النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقالت طائفة من السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. والأمر يعني كان عند السلف شديد موضوع النفاق، كانوا يعدون أشياء الجامع لها اختلاف السريرة والعلانية يعدونها من النفاق، وتهاون الناس بعد ذلك في هذا، فصاروا يعدون النفاق هذه الخصائل الموجودة في الحديث. وإلا فإن السلف كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق خشية شديدة، ويوسعون هذا الباب، باب النفاق العملي، ولا يحصرونه فقط في هذه الأربع، هذه الخصال الأربع أو هذه الخصال الخمس. فالجامع في هذا عند السلف اختلاف السريرة والعلانية. فكانوا يقولون إذا خشع القلب، إذا خشعت الجوارح وخشع الجسد والقلب لم يخشع في العبادة في الذكر أو في غيره، في الصلاة أو في غيرها، فكانوا يعدون هذا من النفاق. وقد روي معنى ذلك عن عمر، وروي عنه أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. وهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. قالوا لعمر وهو يخطب بهذا الحديث: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. يتكلم بماذا؟ بالحكمة، كلامه من أحسن ما يكون ومن أطيب ما يكون، لكن الواقع والتطبيق على خلاف ذلك كله، الممارسة العملية على خلاف ذلك كله. وليس شرطا أن يكون يعني مخالفا أو قد أتى بالصفات الموجودة في الحديث الأربعة، لا، يتكلم بالعلم ربما وبالحكمة، ويتكلم بطاعة الله وطاعة رسوله، ولكن في ممارسته العملية هو أبعد الناس عن هذه الطاعة، أبعد الناس عن الاستقامة. كانوا يعدون ذلك من ماذا؟ من النفاق. وسئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له: إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. أمام السلطان يداهن، وإذا ما خرج قال بخلاف الكلام الذي قاله أمام السلطان. قال حذيفة: كنا نعد هذا على عهد رسول الله نفاقا. إنك أنت تكون أمامهم بكلام وفي الوراء وعلى المنبر تلعن وتكفر، ولكن إذا ما أتيحت لك الفرصة دخلت على الملك أو دخلت على رئيس معين تداهن له وتغدق عليه الأوصاف وكذا، هذا نفاق، هذا من النفاق. الواجب أنك حتى إذا ما دخلت لا تقول إلا الحق، لا تتصرف إلا بالحق، وإن كان الأحسن أن لا تدخل، فإن أبواب السلاطين فتنة. ولكن لا يعني هذا أنك في الخارج تلعن وتكفر وتثير الناس وتحرضهم. لا تقف على باب السلطان ولا تأخذ السرة من السلطان ولا تدخل عنده، هذه فتنة، ستفتن في دينك مهما كنت، السلام لا يعدلها شيء. لكن تعامل معهم بالعدل والإنصاف، فلا تثير الناس عليهم ولا تحرضهم عليهم ولا تأمر الناس بأن إيش يعني يخرجوا عليهم، لأن هذا فيه فتن، فيه سفك للدماء، فيه بلاء. والذي يقرر هذا المعتقد هو أبعد الناس من الوقوف على إيش؟ على أبواب السلاطين. والذي يلعنهم ويهيج عليهم ويكفرهم هو الذي يتعامل معهم بالنفاق، فإذا ما دخل داهن ولم يقل كلمة الحق. إذا قدر الله عز وجل لك الدخول على السلطان فتعامل معه كما أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بأن يتعامل مع فرعون الذي هو أشد الناس كفرا. فكيف عندما تدخل على سلطان أو حاكم أو رئيس أو غيره مسلم ولكن عنده ما عنده من التقصير؟ الله عز وجل قال لنبيه موسى في التعامل مع فرعون الذي هو أشد الناس كفرا، قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تستطيع هذا أو لا تأمن على نفسك من الدخول، السلام لا يعدلها شيء، ابتعد ابتعد، السلام لا يعدلها شيء. لكن لا يعني هذا أنك تأتي وإيش تتعامل معهم بغير العدل والإنصاف الذي أمرك به الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثرة هي الاستئثار بالأموال والوظائف والمناصب والقصور والخيرات، وأمور تنكرونها يعني المعاصي والبدع. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم من السمع والطاعة بالمعروف، وسألوا الله الذي لكم من الحقوق هذه التي وردت في الحديث التي يستأثرون بها. نعم، لا تنازعهم على هذا، لأنك إذا ما نازعت ماذا سيحصل؟ فتن ودماء وأشلاء ودمار، والواقع يشهد بهذا. نعم، ورغم الحصول ورغم أن الواقع على يكرر ويؤكد ما ذكرته الأحاديث، إلا أن كثير من الناس ما يرفع بهذا الواقع رأسا، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فكلمة حذيفة قال إنكم أيضا يقول حذيفة إنكم لتكلمون أو لتتكلمون كلاما إنا كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله فيصير بها منافقة، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرار. قال بلال بن سعد المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. انظروا كلمات السلف ما أعمقها. المنافق يقول ما يعرف، حافظ عنده علم كثير، ربما يكون كل منافق عليم اللسان، ولكنه يعمل بما يعرف ولا بما ينكر؟ بما ينكر أمام الناس في العلانية، هو يعمل بالسر بما ينكر أمام الناس في العلانية، نسأل الله السلامة. ومن هنا كان الصحابة، كلام الحافظ بن حجر ابن رجب قال ومن هنا، يقول الحافظ بن رجب ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، وسأل أبو رجاء العطاردي هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله يخشون النفاق؟ فقال نعم. سئل أبو رجاء العطاردي هل أدركت من أدركت من الصحابة يخشون النفاق؟ فقال نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، نعم شديدا شديدا. يعني كانوا يخشون النفاق على أنفسهم شديدا شديدا، يهتمون في هذا الباب بشدة. وقال البخاري في صحيحه وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. انتهى كلام الحافظ بن رجب وهو كلام نفيس. نعم، الحديث الذي يليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. نعم، هذا الحديث أصل في تحقيق التوكل على الله تعالى. وحقيقة التوكل كما ذكر الحافظ ابن رجب هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. ويدخل في التوكل كما قال الحافظ ابن رجب أيضا أن يكل الإنسان الأمور كلها إلى الله عز وجل. وتحقيق التوكل من تحقيق الإيمان، فلا بد إذن أن يحقق، من أراد أن يحقق التوكل وهو واجب، أن يعتقد أنه لا مانع إلى الله عز وجل، أنه لا يمنع ولا ينفع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعالى. فتحقيق الإيمان في التوكل معناه أنه يعتقد أنه لا يعطي ولا يمنع ولا يدفع الضر ولا يدفع البلاء ولا ينفع سوى الله تبارك وتعالى. فمن حقق ذلك حقق التوكل. والحديث يبين أن الأخذ بالأسباب، أن الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل، لأنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا أو تغدو خماصا وتعود بطانا. فهذا الحديث يبين أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فالطير تغدو في الصباح خالية البطون فتبحث عن رزقها فتعود وقد امتلأت بطونها رزقا من الله تعالى. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين في حديثه عندما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فجمع ما بين الأمر بالتوكل والأخذ بالأسباب. احرص على ما ينفعك، يعني لا بأس أن تأخذ بالأسباب التي تنفعك في أمورك دينك وأمور دنياك، ولكن المهم أن تكون الأسباب مشروعة. واستعن بالله ولا تعجز أي حق ولا تعجز أي حقق التوكل. والأخذ بالأسباب المشروعة هو سنة إمام المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أعد زادا وراحلة يوم الهجرة. كان يمكن أن يعني يركن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه النبي المؤيد من الله عز وجل والموحى إليه، وأن الله عز وجل لن يضيعه، وأن الله عز وجل لن يهلكه ولن يهلك دينه، فيخرج بغير زاد ولا راحلة ويقول الله عز وجل يعينني، نعم وأنا متوكل. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا أن الأخذ بالأسباب المشروعة الذي هو سنة المرسلين لا يتنافى مع التوكل، وأن الذي يعرض عنها يكون متواكلا ولا يكون متوكلا. ولذلك نراه في الهجرة أعد زادا وراحلة، واتخذ دليلا، واختبأ في الغار هو وصاحبه بضع ليال، وغير الطريق حتى يعني يموه على المشركين. ويوم بدر جعل النبي عليه الصلاة والسلام ماء بدر خلفه، هذا من الأخذ بالأسباب من أجل إيش؟ أن يعني يضعف ويوهل في عزائم المشركين من أجل أن يعطشوا، وبالتالي يكون هذا سببا في هزيمتهم. ويوم أحد أمر الرماة أن يكونوا على الجبل وأن يمكثوا عليه ولا ينزلوا، وهذا من الأخذ بالأسباب. ودخل يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، وهو من لباس الحرب، المغفر يحمي به المحارب رأسه. إذن كل هذا يدل على أن الأخذ بالأسباب كما هو معلوم من سيرته عليه الصلاة والسلام لا ينافي بحال من الأحوال التوكل، ولو كان منافيا للتوكل لما أخذ بها إمام المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز التعلق بالأسباب والاعتماد عليها واعتقاد أن الأخذ بها يعني لا بد من وقوع المسبب، فإن الله عز وجل قد يقدر نفع الأسباب وقد يقدر عدم نفعها، فمرد الأمر كله إلى الله عز وجل أولا وآخرا. أنت تأخذ بالأسباب، ولكن الله عز وجل قد يقدر نفعها وقد يقدر إيش؟ عدم نفعها. كمن يتداوى مثلا بالأدوية المباحة التي دل الشرع على إباحتها أو عرف بالحس أنها أدوية نافعة بشرط أن لا تكون مخالفة للشرع، هذه الأدوية التي يعرف بالحس وبالواقع أنها نافعة ولا تتعارض مع الشرع، يأخذها المريض وأخذه لها لا يتنافى مع التوكل، ولكن إذا ما أخذ الدواء ليس شرطا أنه سيشفى، فقد يقدر الله عز وجل له الشفاء وقد لا يقدر له ذلك. فإذا التداوي مثلا هو أخذ بالأسباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فقال تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم، والحديث أخرجه الأربعة في السنن وصححه الشيخ الألباني. فإذا الدواء قد ينفع ويشفى المريض، لماذا؟ لأن الله تعالى قدر له الشفاء وجعل هذا الدواء يصيب الداء، فإذا لم يقدر الله عز وجل الشفاء بأن جعل الدواء يتخلف عن موضع الداء، فإنه في هذه الحالة إيش؟ رغم وجود السبب فإن الله عز وجل لم يقدر الشفاء، فلا يقال هنا إنه لا أريد أن أخذ بالأسباب لأجل ذلك، أنت ينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله تبارك وتعالى. والحديث يدل أيضا على أن تحقيق التوكل هو من أعظم أسباب استجلاب الرزق، من أعظم أسباب استجلاب الرزق تحقيق التوكل وتحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد. الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، الحديث الخمسون وهو آخر الأحاديث في هذه الأحاديث المباركة. عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث خرجه الإمام أحمد، خرجه كذلك الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه بمعناه، وقال الترمذي حسن غريب، وخرجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والتعليقات الحسان وأشار إلى ماذا؟ إلى ثبوته وصحته. وفي هذا الحديث يعني وأكثر من حديث مر معنا يعني يدل على هذا المعنى، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دوما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفعهم في دينهم، فهذا يدل على فضلهم ويدل على رسوخهم وفقههم في الدين، فما كانوا يسألون عن فضول العلم ولا كانوا يسألون عن أشياء لا تنفعهم في دينهم. ومعنى الحديث أن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يتشبث به زيادة على الفرائض وسائر الشرائع، فأرشده إلى الذكر، والذكر كلمة عامة جامعة تشمل كل العبادات ولا يقتصر معناها على الأذكار ذات الفضائل المعروفة، فالأذكار ذات الفضائل المعروفة داخلة في المعنى، ولكن يدخل في مسمى الذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وتعليمه وقراءة القرآن، فهذا كله داخل في الذكر بمعناه العام. وأعظم الناس أجرا وأكثرهم ثوابا في أعمالهم أكثرهم ذكرا لله تعالى فيها. وأما الذكر بالمعنى الخاص فهو التحميد والتهليل والتسبيح والتكبير والأذكار المعروفة ذوات المناسبات والأوقات المخصوصة أو الأوقات الخاصة والمطلقة كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم. وبهذا يتم هذا الشرح المختصر للأربعين النووية للشيخ العلامة النووي رحمه الله وتتمتها لابن رجب. أسأل الله تعالى أن ينفعنا به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا ويغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويثبتنا على الإسلام والسنة المحضة حتى الممات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.